إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لي رسول الله يوما: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. كان فترك. ما الذي ذكرني بهذا الحديث؟ موقف رأيته منذ أيام. أخ كنا نراه في خير ونحسبه على خير، كنا نرى فيه التزاما، كنا نرى فيه إقبالا على الله، ثم غاب سنين فأخذته الدنيا ادفعت، ثم رأيته. ماذا تصنع؟ لأولاد إنشاءات، شغال في إيه دلوقتي؟ كافيه، بعمل كافيه. قلت له كده، انا بحكي الواقعة زي ما هي، كافيه ده في شيش؟ قال لي اه حالي. انا ما ديش دعوة، هذه القضية لو كان طرح عليه هذا السؤال منذ سنين كانت نفس الاجابة هيقولها. ما الذي تغير؟ قلبه انتكس، سرق خطوة خطوة وهو لا يشعر. آفة المنتكس انه لا يشعر بانتكاسه، ويؤخذ خطوة خطوة حتى يفاجأ ان وقع. انا قلت لاخواني قبل كده ان الصاعد يحكم صعبته، اما الساقط فلا يحكم سقطته. اشرحها؟ صل على النبي صلى الله عليه وسلم. وانت بتصعد السلم، طالع سلم 5 أدوار 6 أدوار، ممكن تطلع بسرعة، تطلع على مهلك، مين اللي متحكم في خطوتك؟ انت. والعياذ بالله لو واحد بيهوي من الدور السادس يقدر يتوازن يحكم سقطته؟ هي دي القضية، إن الصاعد يحكم سقطته والساقط لا يحكم سقطته. فلما سألته: وما الذي دفعك إلى هذا؟ كان المبرر الذي يدور على ألسنة كثير من الناس أكل عيش. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أريد أن أنطلق من هذا الموقف، من هذا المنطق المعوج الذي يفكر فيه بعض من جرب حلاوة القرب من الله ثم ابتعد. إنني أريد أن أسأل نفسي، وأنا أخاف على نفسي كما أخاف على إخواني، أسأل نفسي أولا سؤالا مهما: لماذا نسقط في الفتن بسهولة، في المحن، في الابتلاءات بمنتهى السهولة؟ لماذا في كثير من الأحيان يهزمنا الواقع ويأسرنا ويحيلنا من شكل إلى آخر، رغم أن مثلا واحدا يضرب من أيام النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ضعيفة فقيرة، نقف أمامها جميعا أقداما تصفعنا على وجوهنا صفعة قوية فتقول لنا: انتبهوا، إن الحياة زائلة وإن الجنة والنار خالدة. إنها سمية بنت خباط أو خياط، كلاهما روي. المهم سمية رضي الله عنها وأرضاها، تلك المرأة التي كان واقعها أشد وأصعب ألف مرة من ذلك الواقع الذي ندعي أنه سبب في بعدنا عن ربنا، ندعي كذبا ولا يفلح الكاذبون أمام الله. سمية كانت من موالي بني مخزوم، عايشة في دوارهم، يعني مش كانت أما ثم أعتقها بنو مخزوم. شاهد: تزوجت من ياسر بن عامر وأنجبت عمار بن ياسر، فلما جاء رسول الله بالوحي صلى الله عليه وسلم أسلمت. يقال أنها كانت سابع سبعة في الإسلام، ومن السبعة عمار وأبوه ياسر بن عامر، سابع سبعة. تخيل إن الأمة الإسلامية النهاردة كام؟ 1,400,000,000 مثلا، 1,400,000,000 نسمة. لو وضعت السبعة في كفة، والألف وربعمية النهاردة في كفة، كفة من ترجح؟ قضية مش العدد، مش بالكم، بالكيف، بعمق الإيمان في قلب الرجل. فإذا تعمق الإيمان وترسخ كان الرجل في ذاته جبلا، بل كانت المرأة جبلا. سمية بنت خباط، قصة سمية أسلمت، والأمة الإسلامية كلها سبعة، سبعة وهي امرأة ضعيفة فقيرة غريبة، هي من اليمن وجاءت إلى مكة لا أهل لها، والغريب ضعيف، فقيرة ضعيفة غريبة. ثم النقطة الأهم، أن كل من حولها وما حولها يقولون لها: أنت خطأ. كل ما حولها يدعوها إلى الغيبة، الشك، أقل حاجة يتقال لها أكيد تقيل. لما تقرأ عن سمية في كتب السيرة هتلاقي ثلاث أربع سطور، لكن خلف هذه السطور جهاد. الشاهد: أكيد كل من حولها كان يقول لها: لا يمكن أن تكوني على الصواب، معقولة سبعة صح والدنيا كلها غلط؟ ممكن؟ ممكن. القضية هنا قضية الثبات. وسؤال آخر: سمية التي أسلمت وعذبت، لابد أن أقص لك قصة عذابها. أولا، هذه المرأة، تخيل، مرأة ضعيفة مسنة، لازم تستحضر المشهد أمامك، تؤخذ إلى رمضاء مكة والرمضاء الحر، وكان العرب يسمون شدة الحر رمضاء، وحتى كانوا يسمون الأيام والشهور بأسماء مواسمها، عشان كده سموا رمضان رمضان لشدة حره. كان عندهم شاهد كانوا يخرجون بها إلى رمضاء مكة، شدة الحر في قيضها، ثم يهيلون عليها التراب اللي هو زي الجمر، ويضربونها بالحجارة، ويسبونها ويلعنونها ويغرونها ويعطونها ويحاولوا إغراءها بكل سبيل، ولكن هي على مبدأ ارجعي عن دينك، لا، سبي محمدا، لا، قولي في آلهتنا كلمة. انت شايف هنا الكافر بإيه؟ بيتنازل في مطالبه وهي ثابتة على مبدأه، وهي وحدها سمية وحدها، حتى أن رسول الله يمر بهم. شوف تأمل هذا المعنى عشان تفهم الكلمات، الكلمات اللي بتورث في السنة أو في السيرة ليست مجرد كلمات، بمعاني قامت على أرواح ذكية طاهرة. يمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يملك لهم إلا الوعد، فيش أي شيء مادي يساعدهم به. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ده إيه؟ وعد، لكن ما فيش أي شيء مادي يمكن أن يساعدهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمية ثابتة لوحدها حتى يائس منها أبو جهل، وكان طبعا كبير بني مخزوم وكبير قريش في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يائس منها قال اكفري بالله ورسوله محمد وأعطيك كذا وكذا، ده كلمة اليائس خلاص. فقالت لا والله، قال لا ألكلن بك، قالت والله لو لي أنف نفس، صعدت نفسا نفسا إلى السماء، والله ما عدت عن ديني أبدا. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه عرضوا عليها القتل فأبت إلا الإسلام، سمية عرضوا عليها القتل فأبت إلا الإسلام. تلك المرأة الضعيفة الفقيرة التي كل من حولها يقولون لها أنت خطأ، أنت لست على الصواب، عودي. ما هي دي القضية، عيشي حياتك، أكل عيش، مش نفس المنطق، هي دي القضية، عيشي. هذه المرأة لما يأس منها أبو جهل طعنها طعنة اللئيم اليائس، فضربها بحربته في موضع عفتها فماتت. اللي يضرب المرأة في موضع عفتها قتلة الخبيث، الخبيث الخبيث الضعيف. أيها الأخ المسلم الكريم، سؤال مهم، كم من القرآن كان نزل على سمية، نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته سمية فثبتها كل هذا الثبات؟ قد ايه؟ قد ايه؟ دي ماتت بمبتدأ الدعوة، أول شهيدة في الإسلام. وسؤال آخر، كم من التراث والكتب قرأته سمية حتى تثبت على دينها؟ قد ايه؟ إذن كانت قضية سمية في سمية نفسها، في نفسها، في يقينها، في ثباتها، في تصديقها. نعم، اليقين سر سمية، سرها، ذلك السر الأعمق الذي يغيب عن كثير منا الآن. فترى دينه كما أقول على الأرجوحة، تفهمني؟ دين على الأرجوحة، يعلو ويهبط، يعلو ويهبط، أتوحى إن النصر الحق لا أن يتمكن عدوك منك، إنما ألا يستطيع عدوك أن يزحزحك عن مبدئك عن عقيدتك. إن الالتزام الحق أيها الأخ المسلم الكريم هو منهج نوقن به نعمل به نجاهد عليه. إن نصر الأمة مرتبط ارتباطا وثيقا بنصرك أنت على ريبك على خوفك على ضعفك على تشتتك على تمسكك. إن الأمة لن تنتصر على عدوها إلا إذا انتصرت أنت على عدوك أولا على تلك الريبة التي في نفسك التي في نفوسنا، ذلك الضعف ذلك الخار أمام الابتلاءات والمحن فتأخذنا وتجرفنا ونسقط فيها. نعم إنني عندما أقف أمام سمية المقتولة الشهيدة وأبو جهل القاتل العنيف، من المنتصر؟ مين المنتصر؟ المقتول أم القاتل؟ بل انتصر المقتول. لماذا؟ لأنه ما تزحزح عن مبدئه. إن النصر الحق والتمكين الحق، لا أن نملك الأرض إنما أن نملك قلوبنا فلا تتزعزع عن دين الله قيد أنملة. وإن صحت عبوديتك أخي الحبيب ثبت على دين الله ولو بآية واحدة. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إنها سنن كونية يجريها الله سبحانه وتعالى في كونه. نعم إننا منصورون بإذن الله، وإن للنصر علامات، قد يضيق الطريق أو يتسع، وقد تظلم الأرض أو تضيق، ولكن نصر الله آت لا محالة، مرتبط بيقيننا في هذا النصر، بثقتنا في هذا الطريق. نعم إننا كما نؤمن بالله سبحانه وتعالى إيمانا لا يتزعزع، نؤمن بصحة طريق نبينا صلى الله عليه وسلم إيمانا لا يتزعزع، نؤمن بصدق منهجنا الذي نسير فيه. قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله أيمكن للمرء أن يبتلى؟ قال لا يمكن له حتى يبتلى. لابد من الابتلاءات ليميز الله الخبيث من الطيب، وتلك الأيام نداولها بين الناس كما قال ربك سبحانه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، كما قال ربك سبحانه وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. نعم إنها سنة كونية، ولكنني أريد أن أقف معك وقفة هادئة لنتأمل هذه الآية ونطبقها. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم الإيه؟ منصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إذن تلك سنة كونية أن الرسل غالبون منتصرون على أعدائهم، متفقون؟ متفقون. ولكنك ترى يحيى عليه السلام نبي الله تقطع رقبته وتقدم لبغي من بغايا بني إسرائيل، أين النصر؟ فيه. ولكنك ترى عيسى عليه السلام ضعيفا وحيدا شريدا يطوف الأرض مهددا مطاردا حتى يرفعه الله إليه، ولكنك ترى موسى عليه السلام يموت في تيه سيناء وأغلب بنو إسرائيل على نفاقهم وعنادهم، أين النصر؟ أين نصر يحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام وموسى عليه السلام؟ أين ذلك النصر؟ أجبني. من قطعت رقبته ومن عاش طريضا ومن مات بعيدا، أين النصر؟ نعم، إن الثبات هو النصر، إن اليقين هو النصر، إن استقامة العقيدة هي النصر في ذاته. ليس مطلوب منك أن تفتح أن تملك الأرض ابتداء، إنما أن تملك قلبك المشحون بالعقيدة فلا يتزعزع ولا يهتز حتى وإن قتلت ومصدق. تعلم من سمية الدرس، إن الذي ضعف بسبب شوية فلوس جنيه مش عامل الشاش ويقول لك أكل عيش، هذا الذي ضعف لو تعلم اليقين، لو مارس اليقين والثبات، لو كان له مع الله حال يثبته من قيام ليل وقراءة قرآن ودعاء وتوسل لثبت. نعم، إن الثبات هو النصر، إن العقيدة هي التمكين، إن تمكن العقيدة في القلب أساس لأن تملك الأرض بعد ذلك. ذلك هو النصر الذي قاله رسول الله للخباب عندما قال لنا له صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: ألا تستنصر الله لنا؟ حديث قلت مرارا لكن أخذ الجزئية دي: ألا تستنصر الله لنا؟ فقال له رسول الله: إن الرجل كان من قبلكم يؤتى به. به يعني إيه؟ يعني لوحده يا جماعة، لوحده يؤتى به فتحفر له الحفيرة. طبعا الناس عمالة تتفرج عليه، ثم يؤتى بالمنشار من مفرق رأسه إلى قدميه فيشق للصيف. لا يرده ذلك عن قول لا إله إلا الله. طب بالله عليك، هذا الرجل منتصر ولا ده معذب بائس يعني مذل في هذه الأرض؟ انت شايفه ايه؟ كيف انتصر؟ فين النصر؟ ثباته على عقيدته هو النصر. هنا في قولة النبي: لا يرده ذلك عن قول لا إله إلا الله. هي دي القضية، الرد عن قول لا إله إلا الله مش شرط يكون باللفظ، لكن في التردد فيها، التردد في مقتضياتها، التردد في اليقين بها، التردد في عملها، التردد الأكل، أكل المال الحرام أو شكل من أشكال التردد، الغيبة والنميمة، متابعة الواقع، التدليس، النفاق، الرضا بالفساد، كل ده شكل من أشكال التردد. الريبة، الريبة التي تقتل النفس أيها الأخ المسلم الكريم. نعم، إن بعض المسلمين اليوم دينه على الأرجوحة، يتأرجح في ريبهم يترددون. إن آفتك الأولى الريبة، قال ربك ولكنكم فتنتم أنفسكم. خد بالك إيه؟ فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. فتنتم أنفسكم، لا يمكن أن يفتنك أحد إلا إذا كنت أنت مفتون. النهارده الشاب المبتسم اللي ترك الالتزام وبعد، لما أصل الشيوخ يا كذاب، لو صدقت الله ما خذلك ولا صرفك عن طريقه، لو نافق كل أهل الأرض وأنت على اليقين صدقت الله لصدقك. كذاب، قال ربك ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم. يعني إيه تربصتم؟ مستني غلطة، مستني دلة، مستني أي فرجة تهرب منها. قد يعلم الله المتسللين منكم لواذا، عايز يتسلل، عايز يهرب، اهرب. أيها الأخ المسلم الكريم، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، اللي هي إيه؟ الأرجوحة. فهم في ريبهم يترددون، المتردد ما بين الحلال والحرام، المتردد يسير خطوة في التزام ثم يرجع. اعزف وتوكل كما فعلت سمية. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، بس نقطة في الآية، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم، مش استئذان الأدب هنا، استئذان الهروب، ده هنا ادعاء الأدب، مش ادعاء، مش الأدب الحقيقي هنا، الهروب. أيها الأخ المسلم الكريم، سؤال يجب أن أسأله لنفسي أنا وسأله لنفسك أنت، هل أنت مرتاب؟ مرتاب بمعنى ملخبط، متردد، من ثابت، تسير في طريقك إلى الله بخطوة واثقة، أم تقع على الطريق وتنتكس على الطريق ثم تقوم ملخبط مشتت؟ إن الانتكاس نهاية طريق أول خطوة فيه الريبة. إن الانتكاس نهاية طريق أول خطوة فيه الريبة، الريبة فيما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، أن أبا ذر لما سمع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكان في قبيلته، قال لأخيه أنيس: اذهب فاعلم لي خبر ذلك الرجل في مكة الذي يدعي أنه يأتيه الخبر من السماء. فقام أنيس فذهب، فلما عاد إلى أبي ذر قال: والله رأيته يتكلم بكلام حسن ويدعو إلى مكارم الأخلاق. فقال له أبو ذر: والله ما شفيتني مما أردت، ولا فهمت حق، ولا طلعت منك بحق، في ناس كده تبعتها بشيء ولا تطلع منه بحق، تندم. فهي القضية قضيتي أن أنيس جاءه بأمر عام، طب ما طبيعي أنه يدعو لمكارم الأخلاق ويا أنه يدعي أنه يأتي خبر من السماء، أنا فهمت إيه؟ إيه اللي أضفته؟ قال: فقام أبو ذر وركب فرسه وانطلق إلى مكة، فلما وصلها ليلا فخشي أن يسأل عن محمد حتى لا يأخذه الناس. قد كده كان مجرد انك تسال عن النبي ثم سبحان الله. أب امين سيدنا علي بن ابي طالب كان يقول: خذ مما فات لما هو آت فانما الامر غلط. يعني احداث التاريخ في معناها كلها واحده، ولكن تختلف الاشخاص والازمان، لكن هو معنى واحد ويتكرر عبر التاريخ. فكان مجرد انك تذكر اسم محمد جرير صلى الله عليه وسلم، عايزه ليه؟ عايزه ليه؟ تسال عليه ليه؟ فقال: فخشيت ان اسال احدا من القوم عنه. حتى جن الليل فنمت في الليل عند الكعبه، فمر بي رجل قال من أنت؟ قلت فلان. قلت من أنت؟ قال علي بن أبي طالب. قال والله إنك لغريب، بايت في الشارع كده في المسجد في مكة، إذا أنت غريب اتبعني. قال فتبعته لا يكلمني ولا أكلمه، ثبت عنده. فلما أصبح الصبح لا يكلمني ولا أكلمه، يعني إيه؟ كلاهما برضو متوقف من الآخر فمش عايزين نتكلم. فلما أصبح الصبح خرجت أبحث عن محمد فلم أجده، وكرهت أن أسأل القوم عنه. فلما جن الليل نمت عند الكعبة فرآني علي فأخذني، فلما كانت الثالثة فعل ما فعل. تخيل، شوف الموقف قد إيه متأزم، وقد إيه أبو ذر رضي الله عنه عنده يعني إرادة قوية حديثة في الوصول إلى الحقيقة. ما هو القضية كده النهاردة، أقول لك عليه من ده إيه، ما رايح دماغ أنا مالي. فلما كانت الثالثة قال له أبو ذر يا هذا أريد أن أحدثك حديثا أكتمه عني. بدأ يثق فيه بقى، راجل بيبيت لي ثلاث أيام في بيت ولا يسألني أنت مين ولا يطعمني ويسقيني، لابد أنه ذو مروءة على الأقل، يعني لن يرشي الناس عليه. فقال وما شأنك؟ قال أريد محمدا. فقال له علي صلى الله عليه وسلم، فقال له علي محمدا صلى الله عليه وسلم، مش علي حتى نكون الشيعة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، بنفك كده الأعلى. فقال له علي وفيما تريده؟ قال والله سمعت أنه جاء بمكارم الأخلاق فأحببت أن أتبعه. قال إن سألتني الحق فهو رسول الله. قال خذني إليه. قال إذا هدأت الرجل نسكت، صرت خلفي. أنا عايزك تشوف الموقف مش تسمعه. إذا هدأت الرجل صرت خلفي ولا تقربني، فإن رأيتني كأني أريق الماء، يعني واقف كده كأني بقضي حاجتي، فاعلم أن في الأمر شيئا فاذهب. تخيل كل هذه الأمور للوصول إلى منزل النبي. تخيل الموقف. يبقى النبي كان عند أهل مكة إيه؟ مكرم مطارد. الشاهد قال فأخذني إلى رسول الله. قال فقال من أنت؟ قلت أبو ذر من غفار. فقال بما أتيت؟ فقلت بما أتيت. فحدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنت به. قال اذهب إلى قومك فإذا ظهر أمري فأتني. فقال لا والله يا رسول الله، والله لأصرخن بها في آذان قريش. هذه الرجل موقن من صدق دعوته، موقن بدينه، والله لأصرخن بها في آذان قريش. فخرج فيهم. أنا بقى عايز أوضح لك أنا ليه بحكي لك القصة دي. هو ده أبو ذر الذي كان بالأمس يختبئ ويخشى أن يسأل عن النبي. فخرج عليهم اليوم في مكة عند الكعبة فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يصرخ بها في آذانهم. أين الاختلاف؟ فيما وقع في قلبه. هي دي القضية. هو ده أبو ذر اللي من يومين كان يختبئ. فلما استقر اليقين في قلبه هنا تحركت قوة الإيمان، لا قوة العشيرة ولا قوة المال ولا قوة النسب ولا قوة العضلات، إنما قوة الإيمان قوة تستمد من الله سبحانه وتعالى فلا تغلبها قوة. لما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من غزوة فجلس ينام تحت الشجرة وتفرق عنه أصحابه واستل سيفه صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين ووجد السيف فأخذه ووقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظه. ليه أيقظه؟ طب ما كان يقتله هو نايم، هو كده كده مش هيقدر يقتله لأن النبي محمي صلى الله عليه وسلم، إنك بأعيننا. لكن ليه الرجل لم يفكر أن يقتله وهو نائم ويخلص الدنيا؟ كان العربي يأنف أن يقتل النائم، يعير بها. يا أخي كان عندهم أخلاق حتى في الخصومة، يعني يأنف أن يقتل النائم، ما يقتلش عبد الظهر ولا نائم، لا يقتله وبعدين يقتله. عشان كده أنت تفسر لك الواقع ليه أهل قريش لما اعتصموا على قتل رسول الله ليلة الهجرة فهم دخلوش عليه وهو نايم، كانوا قتلوه، كانوا قتلوا عليه، لا كشفوا الغطاء وأيقظوه فظهر عليه. لما كانوا قتلوه لا يعنفوا من ذلك، يعني سبحان الله كانت لهم أخلاق. فجاء الإسلام فنقلها من باب الأريحية إلى باب الوجوب والعبودية. أيها الأخ المسلم الكريم، فاخترط الرجل السيف وقال ورفعه على رأس النبي وأيقظه وقال يا محمد من ينقذك مني؟ قال الله، فسقط السيف من يد الرجل. تخيل قوة هذه الكلمة التي قالها الله قالها رسوله من يقين في قلبه، إن القضية ليست في اللفظة على جلالها فهي تخرج من فم البر والفاجر، إنما في يقين من يقولها. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم تلك هي القضية، اليقين والريبة. إن كنت موقنا أنك على الحق فاعلم أن للحق ثمن، إن كنت موقنا أن ذلك طريق الجنة فاعلم أن سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة. إن الالتزام الحق منهج نوقن به ونعمل به ونجاهد عليه، والانتكاس نهاية طريق أول خطوة فيه الريبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، قيل كما قلت لابن حنبل: أيمكن للمؤمن أن يبتلى؟ قال: لا يمكن له حتى يبتلى. الابتلاء سنة كونية، اختبار يميز الله به الخبيث من الطيب، وأعظم ابتلاء لك ابتلاءك في نفسك، في ثباتها على الحق، في أن تستطيع أن تنتزع الدرهم الحرام من جيبك وتلقيه، أن تستطيع أن تنتزع اللقمة الحرام من فمك وتلقيها، أن تستطيع أن تعف يدك وبصرك وقدمك ونفسك وقلبك وسط كل هذه الفتن. نعم، وسط كل هذه الفتن. بماذا؟ كيف أستطيع؟ كما قلت، باليقين، أن توقن أنك على الحق، أن توقن أن وعد الله حق، أن توقن أن الجنة حق، أن توقن أن النار حق، أن توقن أن طريق رسول الله هو الطريق السليم، أن توقن أن النبي صادق، أن توقن أن هذا الدين منتصر، أن توقن أنك تعمل بالله وعلى الله الجزاء والحساب، أن توقن أن الأرض كلها لله، أن توقن أن الملك كله لله، أن توقن أن الله يفعل ما يشاء كيفما يشاء متى يشاء ولا يسأل عما يفعل، أن توقن أن كل ما أنت فيه يحيله الله إن أراد إلى سعادة في لحظة، هل توقن بذلك؟ كن على يقين. نعم، إن الثبات هو النصر. قال ربك فتزل قدم بعد ثبوتها، ثبوت شكي، ثبوت زائف، ثبوت وهمي. لو ثبت ثباتا حقيقيا ما زال قدمه. إن القدم الثابتة بحق لا تزل، أما القدم الثابتة وهما، وهما اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أنس وأبي هريرة، إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراعا، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. الله، طب ازاي ده؟ ده كلام يفسر الحديث بحديث آخر حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرقه إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، هي دي عمل وهمي، هو فيما يبدو للناس إنه عمل الجنة، لكن أنا عايز يتقال عليا أنا كبير، أنا مشهور، أنا بنفق، أنا جدع، أنا شجاع، أنا ثابت، أنا هو في الأصل لا يعبد الله إنما يعبد أنا أكبر صنم في الأرض يعبد من دون الله، أنا خير منه. أول كلمة قالها إبليس في بطنه أنا أيها الأخ المسلم الكريم، تأكد أن قدمك ثابتة ثبوت حقيقي لوهمي لمزيف ينزلق في أول مذلة، في أول مذلة. أيها الأخ الكريم، إن الصادق لا يزل. عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض في الغزوة، فقام عمرو وقال يا رسول الله إن أنا مت في سبيل الله أطأ الجنة بعرجتي كان أعرق، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تطأ الجنة بها صحيحة. النبي بيقول له صحيح، يبقى هتبقى ايه؟ سليمة. صدقوا؟ لا، عمرو بن شو صدقوا؟ طبعا. لا، مش بس صدقوا بقى، قال ايه بقى؟ هي دي القضية، قضية اليقين. قال والله لا أقحدن بها في الجنة، أقحد أجري واسرع، يبقى مش هتبقى صحيحة بس، لا أنا هبقى عداء كمان فيها.